الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم الصلاة خلف الإمام الإباضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعا، كلما كانت الصلاة والائتمام به أفضل. فكلما كان الإمام ألصق بالشرع وأشد تحقيقا لاتباع السنة، كلما كانت الصلاة خلف هذا الإمام أفضل. وأنت تعرف أن الإباضية فساق باعتبار الفسق العقدي، الإباضية فساق باعتبار الفسق العقدي، فإنهم ينتهجون في عقيدتهم يا منهج الخوارج، ويزيدون على الخوارج شيئا يسيرا كما هو معروف من عقائدهم. فإذا بما أنه إمام فاسق فسق اعتقاد، فإن العلماء مختلفون في الصلاة وراء الإمام الفاسق، وراء الإمام الفاسق. فمن أهل العلم من يبطل الصلاة خلف الإمام الفاسق فسقا عقديا، أو يعني فسق شبهة أو فسق شهوة مطلقا من غير تفصيل. فالقاعدة عند هؤلاء العلماء أن الصلاة خلف الإمام الفاسق فسق شبهة أو شهوة باطلة مطلقة، ولكن هذا الكلام في الحقيقة فيه شيء من النظر. والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن الصلاة خلف المبتدع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان المبتدع يصل ببدعته إلى حد الكفر والخروج من الملة والردة، إذا كانت بدعته توجب له الخروج من الملة والردة، فإن الصلاة خلفه في هذه الحالة لا تصح، لأن من شروط الإمام في الصلاة أن يكون مسلما، وهذا مرتد ببدعته التي يفعلها. فالصلاة وراء الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، الصلاة وراءهم باطلة، والصلاة وراء الرافضة باطلة، والصلاة وراء الدروز باطلة، والصلاة وراء غلاة الصوفية القبورية الوثنية أيضا باطلة، لأن بدعة هؤلاء توصلهم إلى الخروج من الملة بالكلية. وأما القسم الثاني فهو أن تكون بدعة الإنسان توجب فسقه، لكن لا تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. فالصلاة خلفه في أصح القولين صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، لأن المتقرر أنه كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أفضل. فإذا حاولوا بارك الله فيكم أن تختاروا المساجد التي تعلمون أو يغلب على ظنكم أن أئمتها أئمة سلفيون، وإلا فأقيموا جماعة أنتم فيما بينكم حتى ولو لم يكن في مساجد هؤلاء، حتى لا تدخلوا معهم في مشاكل. فلا تصلوا وراء الإباضية، لأن صلاتكم وراءهم تدخل تحت خلاف العلماء، فسدا للذريعة وخروجا من خلاف العلماء لا تصلوا وراءهم. لكن لو حصل وأن صليتم وراءهم فصلاتكم صحيحة، لكن إن كنتم تعلمون أنهم إباضية فصلاتكم ناقصة الأجر، لأن الصلاة وراء الإمام الفاسق مع العلم بفسقه تنقص أجر المأموم، لأنه كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل، ولوجوب هجر هؤلاء وزجرهم فكيف نصلي وراءهم. فإذا هؤلاء لا بد أن يهجروا ولا بد أن يزجروا، ومن باب زجرهم بالهجر ألا نصلي وراءهم وألا نتخذهم أئمة في أعظم عبادات الدين وأعظم شرائعه. إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هذا الإمام الإباضي هو إمام الدولة، إذا كان هذا الإمام الإباضي إمام الدولة الذي لا يمكن أبدا في دولته إقامة الجماعة والجمع إلا والأعياد إلا خلفه، فحينئذ لا بد أن نصلي وراءه، ولا يتخلف حينئذ عن الصلاة خلفه إلا مبتدع، كذا قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك قرروا في عقائدهم وجوب الصلاة خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا ما لم تخرجهم بدعتهم عن دائرة الدين. ولذلك ثبت عن ابن مسعود أنه صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معايط، وكان من هو في شربه للخمر كما يقولون عنه. وكذلك ثبت عن ابن عمر وأنس أنهما صليا خلف الحجاج، وصلى ابن عمر خلف نجدة الحروري وهو من الخوارج، لكنهم لا يجدون مكانا يقيمون فيه الجمعة والجماعات والأعياد إلا خلف هذا الإمام. فحينئذ هذه حالة مستثنات. وأما إذا كان يمكن إقامة الجمع والجماعات والأعياد خلف أئمة أبرار أتقياء أتباع لأهل السنة والجماعة فحينئذ لا ينبغي التخلف عنها إقامتها خلفهم، لأن المتقرر أنه كلما كان إمام الصلاة أجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل وأفضل، والله أعلم.